الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلهًا آخر لا إله إلا هو له الحكم وإليه ترجعون له الحكم وإليه ترجعون ولا يصد يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك وادع إلى ربك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء له الحكم وإليه ترجعون صدق الله العظيم الفاتحة